الربيع بن خيثم الكوفي هو أحد الأعلام من تابعي الصحابة رضي الله عنهم، إمام، قدوة، عابد، روى عن عبد الله بن مسعود وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول له: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وكان إذا رأى الحداد يعمل الحديد في النار يسقط مغشيا عليه، يتذكر نار جهنم مع ورعه وزهده وعلو شأنه. توفي سنة 65 للهجرة تقريباً.